الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب في المشيئة والإرادة، قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الإرادة والمشيئة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده. في هذا الحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عيادة المريض وتأدية هذا الحق الذي شرعه لأمته، وهو من جملة حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض. والنبي صلى الله عليه وسلم مع عظم أعباء الرسالة اشتغاله بالجهاد وتعليم الأمة، فإنه ما كان يغفل عن هذه الأمور التي قد يقول بعض الناس اليوم نحن مشغولون عنها بما هو أهم، فكان يعود بعض المرضى من أصحابه، بل يعود من غير أصحابه كما عاد الغلام اليهودي وكان على اليهودية فدعاه إلى الإسلام فأسلم. وفي هذا عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن نبهنا أن في روايتهم للأحاديث فقه قل أن يتنبه له، فأحيانا يذكرون بعض الأوصاف التي تدل على ما سيأتي في الحديث من سياق ومدى علاقتها به، مثل قول ابن عباس دخل على أعرابي يعوده، لم يقل على رجل، فيحتمل أنه من المهاجرين والأنصار، وإنما هو دخوله كان على أعرابي. والأعراب هم سكان البوادي الذين كانوا يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مسلمون، وبعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الإسلام ويسلم. والأعراب هم سكان البوادي ممن لم يتفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صاحب فقه، ويوجد فيهم من ليس لديه فقه وعلم مع إسلامهم. ومن هنا ذكر ابن عباس أن هذا الرجل كان أعرابيا، وما سيأتي في سياق الحديث يدل على أن هذا الرجل مع أن له حكم الصحبة هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار المهاجرين والأنصار، وخفيت عليه هذه المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته لا بأس عليك طهور إن شاء الله. هذا هديه في عيادة المريض، أنه إذا عاد المريض قال هذه العبارة التي فيها تسلية للمريض. والآن بعد تقدم الطب ووجود بعض الأطباء النفسيين الذين يتخصصون في العامل النفسي للمريض، يقولون إن من أسباب الشفاء بعد توفيق الله أن يخاطب المريض بما فيه أمل وما فيه بشارة له بالشفاء، فإن هذا يعينه على هذا الأمر، فإن راحة النفس وطمأنينة النفس من أسباب الشفاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قبل أن يعرفه الأطباء، وهو أنه كان يسلي المرضى ويبشرهم على سبيل البشارة والتسلية، لا بأس عليك، أي لا يأتيك البأس، والبأس هو كل ما يصيب الإنسان من ضعف، من ضعف في حاله، إما لشدة مرض أو لبؤس في الفقر، كما قال الله عز وجل: وأطعموا منها البائس الفقير. فالبائس هو الذي أصابه البأس، وهو ضعف الحال في بدنه أو في نفسه بسبب فقر أصابه وآلمه، أو مصيبة أو مرض. قال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، أي أن هذا المرض فيه تطهير لك من الذنوب، وفيه رفعة للدرجات. والذي يظهر أن هذه العبارة ليست من الدعاء، ولهذا جاءت مقيدة بالمشيئة، وإنما هي من باب الخبر والتفاؤل، وكأنه يقول أن هذا المرض ليس عليك فيه بأس، وهو طهور لك إن شاء الله. فلما ورد هذا الأمر مورد الخبر علقه على المشيئة كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. وأما الدعاء فتقدم أنه نهى أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أعطني إن شئت. قال: فليعزم مسألته، فإن الله لا مستكره له، كما تقدم في الحديث. فالذي يظهر أن هذه الجملة جملة خبرية، المقصود منها هو تسلية المريض، وكأنه قال له إن هذا المرض ليس عليك به بأس، وأنه تطهير لك. فورد مورد الخبر على شيء في المستقبل فعلق بالمشيئة، وقيل هو دعاء ورد مورد الخبر. والصحيح أنه خبر، ولكنه جاء في مقام التسلية والبشارة للمريض ليحصل له طمأنينة وسكون، ومن باب التفاؤل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، وهي الكلمة الطيبة التي فيها تفاؤل، وهذا من التفاؤل للمريض بالشفاء. قال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور. طهور، قوله طهور هذا تعجب. قال: طهور، يعني كيف يكون هذا طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. وبهذا تبين أن هذا الرجل لم يتفقه، ولم يحصل له من العلم ما حصل للصحابة رضي الله عنهم. فقال ما قال، وكأن فيه استدراك على قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طهور، يعني كيف يكون هذا طهور؟ بل هي حمى تفور. وهذا يدل على أن الأعرابي فهم أن هذا خبر، حمى تفور، لأن الحمى هي من الحرارة، وقد جاء أنها من فيح جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبردوها بالماء. والفوران يكون للشيء الذي يغلي وكأن الأعرابي ذكر ما به من شدة الحمى على شيخ كبير، يعني أشد ما تكون الحمى وهو شيخ كبير يعني ضعيف لا يتحمل، تزيره القبور، تزيره القبور يعني تريده القبور، كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، على قول للمفسرين زرتم المقابر أي حتى أدرككم الموت، وعلى قول آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تكثرا بالأقارب حتى أنكم تزورون القبور تتفقدون الموتى. وهذه الكلمة من الأعراب تدل على التفسير، أحد التفسيرين في قوله تعالى حتى زرتم المقابر يعني أشغلكم التكاثر بالدنيا حتى زرتم المقابر، حتى وردتم المقابر كناية عن الموت. قال تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن، نعم إذن. وفي بعض الروايات قال أما إذا أبيت فهي كما تقول قضاء الله كائن. قال الراوي فما أمسى من الغد إلا ميتا، يعني أنه مات من الغد. وهذا فيه دليل على أن عدم قبول هذه البشارة أو هذا التفاؤل قد يكون سبب للبلاء وأن يدركه الموت. وإذا تفاءل وقال أرجو ذلك أو إن شاء الله، لأن المقام مقام خبر، ودع الله أو قال أسأل الله أن يكون كذلك، فهذا أنفع. وقد يكون هذا الرجل ابتلي بسبب عدم صبره، فإن الإنسان إذا أصابه البلاء وجب عليه الصبر، فهذا القول قد يكون من عدم الصبر، فإن الصبر يكون في اللسان وفي الأفعال، وأما ما يرد على القلب من الحزن ودمع العين فلا يؤاخذ به الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. القول محاسب عليه الإنسان، ولهذا إذا أصاب الإنسان شيء وجب عليه الصبر. وكون بعض الناس يتشكى ويذكر المرض من شدة المرض هذا إذا لم يضر لا ينفع، إن الواجب هو الصبر إلا في مقام وصف الحال لطبيب، كأن يسأله الطبيب يقول ما بك ما الذي أصابك، يقول إني أجد كذا وكذا، وجاء في السنة الترخيص لمن سئل عن حاله وهو مريض أن يقول إني وجع والحمد لله. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يذكر هذا ولا يذكر المرض إذا ما سئل عن حاله، حتى بلغه أنه جاء في السنة أن الرجل يقول إني وجع والحمد لله، فكان يقول هذا. فهذا من باب الخبر، لأن الذي يسأل يريد أن يطمئن على حال أخيه، فلو قال إني وجع والحمد لله من باب إطلاع السائل على الحال ليحصل بهذا خير ودعاء ونفع فإن هذا جائز، ولو قال أنا بخير والحمد لله فهذا أيضا أفضل، ولربما اختلف الحال من سائل لآخر، فإن كان قريب مهتم فالأولى أن يخبر بالحال، وإن كان ممن يسأل سؤالا عاما فتكون الإجابة أن يقول إني بخير والحمد لله لأن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمره إلى خير في حال السراء والضراء، على الشرط أن يشكر عند النعماء وأن يصبر عند البلاء. والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله طهور إن شاء الله، أي هذه الحمى تكون مطهرة للذنوب إن شاء الله، أي بمشيئة الله، لأن هذه الأمور الغيبية لا يعلمها ولا يقطع بها، وإنما يسند الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا علقها على المشيئة إن شاء الله. كان بعض السلف يحتسبون تكفير الذنوب بحمى ليلة، يحتسبون الأجر عند الله في هذه الحمى لأنها من جنس النار، ونصيب المؤمن من النار الحمى وما يصيبه من البلاء في الدنيا، فإذا احتسب كان له أجر عند الله وثواب، على شرط الصبر أن يصبر. اختلف العلماء في الأنين هل ينافي الصبر أم لا، فالصحيح أن هذا الأنين وهو ما يحصل لبعض المرضى إذا كان يغلب على الإنسان وليس له عليه قدرة فلا يؤاخذ به، لأن شدة الألم يصحبه آلام، ويحصل لبعض الناس أنين حتى ولو كان شبه مغمى عليه فلا يشعر بحاله، أو يكون نائما فيحصل له أنين، فهذا لا يؤاخذ به قطعا. وأما إذا كان يقدر على دفعه فالأولى أن لا يئن، وإنما يحمد الله ويصبر. هذه مسألة مختلف فيها وهو الأنين، أما الكلام الذي فيه تضجر فإن هذا يخالف الصبر، وأفضل من هذا كله أن يثني على الله وأن يعلم أن ما أصابه أنه خير له عند الله تبارك وتعالى، إما ذنوب مكفرة بهذا البلاء وإما رفعة في الدرجات عند الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين نام عن صلاة الصبح، حين نام عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: حين ناموا عن الصلاة، أي حين نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة، والصلاة هي صلاة الفجر، وهذا النوم مختلف فيه، قيل إنه في رجوعهم من خيبر، وقيل في الحديبية، وقيل في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية عند أبي داود: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلى، قال فنزل قال: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. الحديث فناموا، ومعنى يكلأنا أن يقوم على رعايتنا ويوقظنا للصلاة. وهذا الحديث هو نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة فيه عبرة وموعظة للأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم على فضله ومنزلته هو بشر، يصيبه ما يصيب البشر من هذه الأمور كنومي عن الصلاة وسهوي في الصلاة وكونه لا يعلم الغيب، ليعلم الناس أنه بشر، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بشر يوحى إليه، وهذا فيه رد على الغلاة والجفاة، في قوله بشر رد على الغلاة الذين يقولون أنه خلق من نور الله أو من نور العرش أو خلق قبل آدم، كل هذا من الكذب والافتراء والظلم. فهو بشر اصطفاه الله لرسالته، ولد كما يولد البشر من أبوين معروفين من بني هاشم، وكانت ولادته كغيره من البشر، إلا أن الله اصطفاه بطيب النسب وشرفه في خلقه وفي خلقه منذ أن حملت به أمه إلى أن لقي الله. فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت النصوص على هذا الأمر فيه رد على الغلاة الذين يغلون فيه، وفي قوله يوحى إلي رد على الجفاة الذين ينكرون رسالته وينكرون أنه نبي ويجعلونه رجل ذكي فقط، مجرد ذكاؤه بذكائه استطاع أن يدعو الناس وأن يسوس العرب وأن يملك العرب كما يصور هذا بعض المستشرقين، ويفرح بعض المسلمين ممن ليس لديهم فقه بهذا الأمر فيثنون على عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظم عقله وذكائه، وهذا كله حق، فقد شرفه الله في عقله وذكائه وفطنته في قوته البدنية، هذا كله حق، لكن هؤلاء يبالغون في هذه الأمور ولا يذكرون الرسالة ليصوروا للناس أنه مجرد رجل ذكي سياسي، ونجاحه كان مرجعه إلى فطنته وذكائه، وهذا مكر منهم. ولهذا كان بعضهم يصرح يقول: لو عرضت قضايا العصر على محمد لحلها بمقدار ما نشرب فنجان من القهوة. ويعجب بعض المسلمين بمثل هذا الكلام، هو يقول محمد ما يقول رسول الله، ليبطلوا رسالته بمكر أنه مجرد رجل ذكي سياسي محنك عبقري، ولا يذكرون الرسالة، لا يذكرون أنه نبي ولا رسول، فينخدع بعض المسلمين بهذا وينقلون هذا في كتبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله شرفه بالعقل والحكمة والفطنة والذكاء والفصاحة والبيان، لكن عندما يوصف بهذا ولا ينبه على الأمر العظيم الذي شرفه الله به وهو أعظم من هذا كله وهو الرسالة، هذا حط من قدره. فيجب على المسلم أن يكون في اعتدال في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي اعتقاده فيه بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. فعرض له أن نام مع أصحابه عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهذا لحكمة، وإلا فقد جاء أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: ينام تنام عيني ولا ينام قلبي، وهذا حق، ولكن الله قد يقدر عليه أمرا من الأمور مما يخالف عادته، لحكمة يعلمها الله كما ذكر الشيخ السعدي ومر بنا في القواعد الحسام أنه قد يحصل للأنبياء شيء يخالف ما هم عليها لحكمة يقدرها الله ليعلم الناس أنهم بشر. قال حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يؤنب أحدا على هذا الأمر ولم يلومهم بل لم يلوم من أوكل إليه أن يقوم على حراستهم وإيقاظهم وهو بلال رضي الله عنه، وإنما قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعنف أحدا، قال وكان إذا أمر بشيء ولم يقضى يقول قدر قضى الله ما شاء ولو شاء الله لحصل كذا وكذا، فيسند الأمور التي مضت مما يصيبهم إلى القدر ويسند هذا إلى مشيئة الله، وهذا من الصبر على البلاء. ولا يقول قائل أن هذا احتجاج بالقدر على المعصية، نقول ليس المقام هنا مقام معصية وإنما هو مقام أمر قدره الله عليهم فناموا بغير اختيارهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا كما ذكرنا في موقف المسلم من المرض من المعصية إذا قدرها الله عليه لابد أن ينظر إلى جانب القدر في أن الله قدر هذا، لكن لا يحتج بالقدر على المعاصي وإنما يعلم أن هذا أمر مقدر من الله بسبب ذنب وبسبب مخالفة منه، كما كان بعض السلف يقول عرفت بما قدر الله علي كذا بذنب أصبته أو بكذا وكذا. فهذا النوم ليس باختياره، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقدر من الله تبارك وتعالى، وليس هذا من الاحتجاج بالقدر على المعصية لأن هذه ليست معصية. وقد جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فالله عز وجل لا يؤاخذ بالنوم ولا بالنسيان. والقلم رفع عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فالنائم مرفوع عنه القلم، ولكن هذا فيه تفصيل إذا نام وهو مستعد للصلاة وهو عازم على الاستيقاظ المبكر وأخذ الاحتياط ثم نام فهو معذور. وأما ما يفعله بعض الناس أنه لا يبالي بالصلاة ويسهر ويتأخر في نومه ولا يتخذ الأسباب للاستيقاظ مع وجود الأسباب الآن الكثيرة، ثم إذا نام يقول نحن نمنع عن الصلاة وليس لنا اختيار والنبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة، هناك فرق. ولعل ما جاء في الحديث من حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا يعني يحفظنا، وفي بعض من يحفظ لنا صلاتنا وكذا، هذا فيه إشارة إلى أخذ الأسباب قبل النوم، وهو ما وجد في هذا العصر من المنبهات التي تضبط في وقت ويمكن للإنسان أن يستيقظ بإذن الله مع أخذ السبب. فالنوم إن لم يكن فيه تفريط لا يؤاخذ الإنسان به، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أن هذا الأمر مقدر من الله، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، وقبضها هنا قبضها في النوم، وردها هو في اليقظة، وهذا نوع من أنواع تعلق الروح بالبدن، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم أن الروح لها تعلق بالبدن في مواطن، وفي كل موطن يختلف عن الموطن الآخر، فللروح تعلق بالبدن في الرحم عندما يكون الجنين في الرحم، ولها تعلق آخر عند الولادة في هذه الحياة، ولها تعلق ثالث عند النوم، ولها تعلق رابع في القبر عندما ترد الروح إلى القبر إلى البدن في القبر، ولها تعلق خامس وهو أكمل أنواع التعلق، تعلق الروح بالبدن بعد البعث، وهو بداية الحياة الأبدية التي ليس بعد هذا التعلق موت ولا مرض، وإنما تدوم الحياة. فكل نوع من هذه الأنواع يختلف عن النوع الآخر. إن الله قبض أرواحكم يعني عند النوم، وهذا دليل أن هذا النوم مقدر من الله، وفيه تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، وردها حين شاء، وهذا هو الشاهد من الحديث، قبضها حين شاء وردها حين شاء. مر بنا قول علي رضي الله عنه لما قال له ولفاطمة ألا تصليان، قال إنما أنفسنا بيد الله إن شاء الله بعثها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قد يقال ما الفرق بين الأمرين؟ هناك فرق، كأن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع علي هو توجيهه لأمر في المستقبل أن يقوم وأن يصلوا، فعندما يحتج على أمر في المستقبل يقال لمن قيل له صلي قم الليل يقول إنما أرواحنا بيد الله، هذا لا يصلح، وإنما عليه أن يبذل السبب. سبق أن ذكرنا أن هذا لا ينقص من قدر علي رضي الله عنه، ولكنه قد يحصل منهم رضي الله عنهم بعض الأمور ثم ينبهون لها فيتنبهون. وأما هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فهو شيء مضى وليس فيه تفريط. وهنا يلاحظ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمر، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على درجة عالية من الدين، ومعلوم لدى كل مسلم ومؤمن ما يحصل للمؤمن عندما ينام عن الصلاة، خاصة صلاة الفجر حتى تفوته صلاة الجماعة فإنه يحزن، فكيف إذا كان النوم حتى خرج الوقت وطلعت الشمس، فحزنه شديد. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجة الأمر هنا، فلم يعاتبهم، وإنما علم ما فيهم من الحزن لعلو مراتبهم، وخاطبهم بما فيه تسلية لهم وما فيه معالجة للأمر. وهكذا إذا رأيت الرجل الصالح المستقيم الذي رأيت منه حزنا على تفريطه على نومه عن صلاة من غير تفريط، فيقال له مثل هذا، يقال روحك بيد الله، فيه تسلية له. وإذا رأيت المفرط الذي يفرط وكان من عادته التأخير الصلاة، هذا لا يقال له مثل هذا، وإنما يخاطب بالنصوص وبالحرص على الصلاة وعلى أدائها، فلكل مقام مقال. وهذا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مع وجود هذا الأمر ما عاتب أصحابه وما حزن حزنا شديدا كما ذكرنا في بعض من يقول إذا نمت عن صلاة فأبقى حزينا لا أفعل شيئا، هذا مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى بل سل أصحابه بمثل هذه الجملة التي فيها تسلية لهم. قال فقضوا حوائجهم، يعني أنهم لما استيقظوا من نومهم قاموا بقضاء حوائجهم، وهو ما قد يحتاج إليها النائم من أن يذهب لقضاء الحاجة أو لبعض الأمور التي يحتاجون إليها في الاستعداد للصلاة، وتوضأوا للصلاة إلى أن طلعت الشمس وبيضت، أي أنهم انتظروا وتمهلوا حتى طلعت الشمس وارتفعت، وهذا فيه تنبيه إلى أن الصلاة عندما تطلع الشمس وتتضيف فإن الأولى أن ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع، وهذا بالاتفاق إذا كانت نافلة أن لا يصلى عند طلوعها وإنما ينتظر حتى ترتفع. وأما الفريضة ففي هذا خلاف بين العلماء، أنه من قام والشمس في أول طلوعها هل يصلي ويبادر إلى الفريضة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنه أيضا ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع، ويحتجون لهذا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا حتى طلعت الشمس وبيضت، ولعل من يخالفهم يقول وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، يعني استغرق وضوءهم هذا الوقت حتى طلعت الشمس، فما كان هذا الانتظار هو انتظار لطلوعها وارتفاعها، وإنما هو اشتغال بشرطها. قال العلماء من اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها، ليس في ذلك تفريط، مثل من قام ولم يبق من الوقت إلا قليل. فبعض الناس يقول هل نتيمم وندرك الوقت؟ نقول لا، لا يبيح هذا الأمر التيمم، وإنما توضأ وادخل في صلاتك، ومن اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في قضاء الفريضة لمن نام أو شغل بأمر حتى طلعت الشمس، فهل ينتظر حتى تطلع وترتفع، أو أنه يبادر إلى أدائها عند استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ولم يعلقها على تأخيرها عن وقت النهي. فالفريضة فيها خلاف بين العلماء، وأما النافلة فالأمر فيها ظاهر، مثل راتبة الفجر، إما أن يقضيها مباشرة بعد الصلاة أو قريبا من ذلك، وإن تأخر وقتها إلى وقت طلوع الشمس فينبغي أن يؤخرها إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وهذا قول لبعض أهل العلم في قضاء الرواتب أنها إنما تقضى في غير وقت النهي، والصحيح أنه لا بأس بقضائها بعد الفريضة مباشرة، لكن إذا تأخر القضاء إلى وقت تضيف الشمس وطلوعها فينبغي أن تؤخر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها. قال وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، خلاف محتمل لأمرين، أنهم انتظروا حتى تطلع الشمس، ومحتمل أن وضوءهم استغرق هذا الوقت وأن استيقاظهم كان عند طلوع الشمس، ثم توضأوا واستعدوا، فكان صادف أن فرغوا من وضوئهم هذا الوقت وهو طلوع الشمس وارتفاعها. قال فقام فصلى، فقام فصلى بالناس، وهذا مما يدل على أن هذا هو المشروع لمن نام عن الصلاة أو جماعة ناموا عن الصلاة، أنهم لا يصلوها، لا يؤدون يقضونها فرادى، وإنما يؤدونها على هيئتها ويصلون الجماعة خلف إمامهم كما شرع لهم الأداء. فالقضاء يأخذ حكم الأداء، هذه قاعدة يذكرها العلماء في باب الفقه، القضاء له حكم الأداء. فهذه الصلاة شرعت لها الجماعة فقضاؤها كذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. استب أي حصل بينهما تساب، والسباب هو مواجهة الرجل بما يكره في وجهه وفي حضرته، والغيبة هو ذكره بما يكره في غيبته. قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، ثم ذكر بعض ما دار بينهما. قال: فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، يعني كان من قسم المسلم. قال: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، وكأنه رأى أن قوله هذا مخالف للحق، وأنه قال هذا على وجه العصبية، وهذا هو المتقرر لدى المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر وأفضل الرسل، فقول المسلم حق. ولكنه غضب لما قال اليهودي ما قال، فعند ذلك لطمه، واللطم هو الضرب على الوجه. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأخبره بالذي كان من أمره، رفع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان من أمره وأمر المسلم، أي ما دار بينهما. واليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه منصف، وأنه لا يمكن أن يحابي، ولهذا يرفعون أمرهم إليه إذا رأوا أن الحق معهم رفعوه إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش بجانب العرش. قال لا تخيروني على موسى. هذه اللفظة استشكلها بعض العلماء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فجمعوا بين الحديثين وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم هذا حق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على ما أطلعه الله على ذلك، وفي قوله لا تخيروني على موسى إنما قال هذا في مقام كان يرى أن هذا مقام عصبية، فالمسلم ينتصر على وجه العصبية لنبيه واليهودي ينتصر على وجه العصبية لنبيه، ولهذا قال العلماء في مقام العصبية لا يجوز التخيير بين الأنبياء، وفي مقام العلم وبيان الحق يخير بينه، فلو كان المقام مقام افتخار وعصبية فهذا لا يجوز، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول هذا مفتخرا، فمن قالها على وجه الافتخار والعصبية فإنه ينهى عن هذا. هذا وجه من أوجه الجمع بين الحديثين. الوجه الآخر قالوا أنه لا يفضل بين نبي، لا يفضل نبي على آخر، فلا يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى أو أفضل من إبراهيم، وإنما يقال أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا فيه فرق بين أن يقال أفضل القوم فلان وبين أن يقال فلان أفضل من فلان، فإذا كان في مقام المفاضلة بين نبيين فقال بعض العلماء لا يجوز أن يقال فلان أفضل من فلان، وإنما يقال أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، ثم اختلفوا في المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح، الصحيح تفضيل موسى، ويشتد الخلاف في المفاضلة بين عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، والراجح تفضيل عيسى، فهذا تفضيل عام. أما أن يقال هذا النبي أفضل من هذا فهذا من الأوجه التي ذكرها العلماء في الجمع بين الحديثين. وهناك وجه آخر يدل عليه سياق الحديث وقوله لا تخيروني على موسى، لأن له فضيلة، ولا يدل على أن موسى أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، لأنه ما ذكر أنه أفضل منه وإنما ذكر له فضيلة، وهذا ما جاء في قوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش، قال فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. تقدم كلام العلماء في شرح الحديث وما استشكله بعض أهل العلم من كون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبعث، وكيف يكون موسى قد أفاق قبله، وقيل إن هذه صعقة تكون يوم القيامة وهي صعقة الفزع، ولهذا تردد في الحديث قال فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي، وقال بعض العلماء أن قوله فلا أدري جوزي بصعقة الطور أي أنه أفاق مدة صعقة الطور، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أفاق قبله ولكن إفاقته هي مدة صعقة الطور لما سأل رؤية الله عز وجل، فيكون هذا عدم التخيير هنا لمنقبة أو لفضيلة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد فيها هل كان في من صعق أو ممن استثنى الله أي أنه ممن لم يصعق، وهذا أيضا فيه منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقطع أن موسى قد أفاق قبله وإنما تردد في ذلك، ومع هذا منع من تفضيله على موسى، منع من تفضيله على موسى، وهذا من الإنصاف والعدل. وأما من حيث التفضيل العام فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، وهو سيدهم وإمامهم وصاحب شفاعتهم وصاحب لواء الحمد، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من تفتح له الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، وأمته أكثر أهل الجنة. هذه من مناقبه عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الوسيلة إن شاء الله، هي المنزلة التي لا تكون إلا لعبد صالح، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا ما ذكره العلماء في الجمع بين الحديثين، والأحاديث ليس بينها تعارض، ولكن قد يظهر لبعض الناس أنها تعارض، وإلا القول الجمع بين المتعارضين هذا غير صحيح، وإنما قد الصواب أن يقال فيما يبدو من تعارض، أو فيما يبدو لنا من تعارض، وإلا النصوص ليس بينها تعارض، ولكن التعارض يرجع إلى سوء الفهم، وإلا فالنصوص يصدق بعضها بعضا وليس بينها تعارض. الشاهد من الحديث في قوله أو كان ممن استثنى الله، هذا يدل على المشيئة، في أن الله عز وجل استثنى بحكمته من شاء من هذه الصاعقة، وهي صاعقة الفزع يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: نريد كلمة إيضاح في التلازم بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والدفاع عنه. لا شك أن من أعظم أصول الإيمان هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، وأن تتقدم محبته وموالاته ونصرته على محبة كل أحد حتى النفس. أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبه المؤمن أعظم من محبته لنفسه، وهذا يستلزم النصرة والموالاة، ولكن هذه النصرة تكون وفق الضوابط الشرعية، فإن الله حث على نصرته، قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله عز وجل نصره على أعدائه قديما وإلى قيام الساعة، كما قال: إن شانئك هو الأبتر. فمبغضه مبتور مقطوع مخذول، وهذا نصر الله لنبيه، ولكن يجب علينا النصر بحسب الضوابط الشرعية، لا بالغلو وبالخروج عن حدود الأمر الشرعي، فتكون النصرة بحسب مقام الرجل، العلماء عليهم واجب، والحكام عليهم واجب، وعامة الناس عليهم الدعاء والتوجه إلى الله في أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من الاعتداء على بعض من يحصل منهم تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتل من غير إذن ولي الأمر، فإن ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، ولا يجوز لإنسان أن يقوم بضرب أو بقتل من اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المسلمين أو في بلاد المسلمين من الكفار أو حتى في بلاد الكفر، إنما هذا يكون لولي الأمر أن يقيم الحدود على كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام أن من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسب وجب أن يقتل، ولكن بسيف الإمام، ولا يعفى عنه. قال: فإن صدق في توبته فإن هذا ينفعه عند الله، وإلا في الدنيا فلا يترك هذا الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب قتله، ولكن هذا لا يكون لأفراد الناس، وإنما يكون لولي الأمر إذا كان هذا الرجل في بلاد المسلمين وتمكن منه، أو يطالب به من غيرهم يقام فيه حد الله. أما أفراد الناس إن ليس لهم أن يضربوا أو يقوموا بتنفيذ الحد أو بالقتل. وأما في مقام الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقلم وبالحجة والبرهان في رد الشبه ورد المطاعن، فإن هذا يوجب على المسلمين. نعم. قل سائل: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ورأساه فيه إخبار عن حال المرض؟ نعم، هذا مما ذكره العلماء، أن من قال به وجع أو قال ورأساه أو وابطناه أو كذا، وهو يريد بذلك الإخبار، فإنه لا بأس بذلك. نعم. قل سائل: ورد في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عقب ما قاموا من النوم، قال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بك بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقول: ليس في هذا نوع عتاب لبلال رضي الله عنه؟ ليس فيه عتاب، وإنما سأله، والسؤال غير العتاب. نعم. قل سائل: هل للمسلم أن يقضي ركعتي الفجر إذا فتته في المسجد أن يقضيها في بيته قبل طلوع الشمس؟ إذا تمكن من قضائها بعد الصلاة فهذا وقت للقضاء، وأما إذا تأخر خروجه إلى البيت إلى قبيل طلوع الشمس الأولى أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فإما أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة ولو كان في المسجد، وأما إذا كان المسجد قريب من البيت ورجع إلى بيته وقضاها بعد الصلاة مباشرة لا بأس. والسؤال: إذا فاتت أحدنا الصلاة للفجر مع الجماعة وحسب التقصير، لما لم يقم في ذلك اليوم بما كان قد أراد أن يفعله تشاؤما، فترك ما أراد أن يفعله تشاؤما من تركه للجماعة مع المسلمين في ذلك النهار، فهل هذا يدخل ضمن التشاؤم المنهي عنه من أنه لن يكون في ذمة الله تعالى في ذلك اليوم؟ لا شك أنه إذا ترك ما كان يفعل من الأعمال الصالحة فإن هذا تفريط، قد يعذر فيما لم يفرط فيه ويؤاخذ بما فرط فيه، وأشد من هذا أن يتشاءم وأن يقول: هذا اليوم لم أدرك الصلاة مع الجماعة فهو يوم مشؤوم. هذا جمع أيضا إلى هذا التفريط معصية أخرى وهي التشاؤم، هذا لا يجوز، وليس من حال الإنسان أنه إذا نام عن الصلاة أن يقال هذا يوم مشؤوم، بل عليه أن يجتهد في استدراك ما فاته. وكان بعض السلف إذا قصر قال: لأكيدن الشيطان، وأخذ يذكر الله، لأن هذا فيه كيد للشيطان. وأما إذا رآك الشيطان إذا قصرت حزنت وتركت العمل طمع فيك، وإذا رآك إذا قصرت بادرت إلى الأعمال الصالحة فإن هذا فيه كيد للشيطان وانتصار عليه. نعم. قل السؤال: هل يجوز أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو يجوز أن يقال سيدنا، وهو سيدنا بلا حق بلا شك، هو سيدنا بلا شك، ولكن في مقام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أفضل من ذكره بالسيادة، لأن السادة كثير في الصحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم سادة لنا وهم سادة المؤمنين، وإنما الأفضل أن تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله، لأن الرسالة والنبوة لم يتصف بها أحد من الأمة ولم يستحقها إلا هو، وأما السيادة فله ولغيره وإن كان هو أفضل من غيره. وهذا مثل من يقول حبيبنا ويظن أنها أفضل من الخلة، بعضهم يقول سيدنا ويظن أنها أفضل من الرسالة، ولهذا كان الصحابة أفقه، كانوا يقولون عندما يرون الأحاديث: قال نبي الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: من فاتته الجماعة هل الأفضل أن يصلي جماعة ثانية في المسجد أو يصليها جماعة مع أهل بيته؟ إذا استطاع أن يصلي جماعة ثانية في المسجد فهي أفضل، لأنه يؤدي الجماعة في المسجد وله أجر الخطى. ولهذا لمن فاتته الصلاة وطمع في أن يجد جماعة في المسجد عليه أن يخرج إلى المسجد حتى يكسب الخطى، ويكون هذا فيه أيضا قطع لطمع الشيطان، فإن بعض الناس إذا فاتته الصلاة كأنه وجد رخصة قال نصلي في البيت. وبعض الناس قد يقول الحمد لله يعني سلمنا من المؤاخذة بالخروج وأنا معذور الآن، فيفرح. فينبغي أن لا يكون في قلبه فرح بتأخري عن الصلاة، ويخرج المسجد حتى يقطع كيد الشيطان ويدرك الجماعة في المسجد. وإذا لم يجد جماعة في المسجد أو خشية إذا خرج للمسجد أن يفوته الوقت، فينبغي له أن يبادر إلى الصلاة قبل خروج الوقت، فإن أداء الصلاة قبل خروج وقتها متعين. الصلاة في المسجد في جماعة ثانية مشروع، لكن إن زاحم هذا الوقت فالوقت مقدم على الخروج إلى المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.